هل السنة تنسخ القرآن؟ نعم، السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن، النسخ أنواع. نعم، لأن السنة تنسخ القرآن لأنها من عند الله، ما دامت من عند الله فإنها تنسخ القرآن. نعم.